نعم، هذا الباب العظيم، باب التعوذ من شر ما عمل الإنسان. التعوذ كما قلنا العوذ واللوذ وبينهما فرق، صحيح؟ أسأل ولا قلنا العوذ هو الالتجاء، هما يتفقان ويفترقان، يتفقان في صدق اللجئ لله جل في علاه، أما العوذ فيلتجئ إلى الله جل في علاه لدفع المضرة، وأما اللوذ فيلتجئ إلى الله للجلب المنفعة. قال ما لي سواك من ألوذ به، لا لا، قال يا من أؤمله فيما، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما أحاذره. فهنا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة، فضل التابعين، أنهم كانوا يعني يذهبون إلى أهل العلم يتعلمون. عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت أحرص الناس على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نشر ذلك بين الناس، وهذه الكفة التي رجحتها على خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فهي في المدينة وسعت الناس علما ونشرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول التي طبقنا قول الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك كان يتتابع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا واستخبارا واسترشادا وتعليما وتعلما. عندما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها، لما جاء لها أبو موسى بعدما اختلف القوم جميعا في مسألة الذي يجمع أهله ثم أكسل، فذهب إليها أبو موسى فاستحي أن يسأل، فقال سل أنا أمك، سل ما بدا لك. فقال أسألك عن رجل يجمع أهله ثم لم ينزل، ماذا عليه؟ فقالت على الخبير سقط، إذا التقى الختنان وجب الغسل، وما من شيء إلا تقول ذلك. لما قال لها مسروق، أرأيت سمعت أناسا على ابن عباس، يعني تعريضا، سمعت أناسا يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه الباصرة، فقالت قد قف شعري مما تقول، ومن قال أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فعائشة رضي الله عنها تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئلت عن الضحى قالت كان يصلي وكان لا يصلي، أثبتت وأنكرت، فهي من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قالت كان خلقه القرآن وكان يطبق القرآن في صلاته، عندما يسجد يطبق قول الله، يترجم قول الله تعالى عمليا، عندما قال فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يفعل ذلك ويستغفر الله تعالى في الركوع وفي السجود. فعائشة جاءها نوفل رضي الله عنه وارضاه، أو فروة بن نوفل رضي الله عنه وارضاه، يسألها عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتساء، وهذه أيضا فيها إشارة على أن أفضل الدعاء هو ما كان مأثورا. لا تجهد نفسك بدعاء تصطنعه أو تخترعه، وأنت ترى كثير من الأئمة الذين يعني يأتون بالسجع تارة، يأتون بالنظم والنثر تارة، ويتركون السنة الأصيلة عن النبي. فأفضل الدعاء الذي يقبله ربنا جل في علاه هو الدعاء الذي أتى به النبي، لأن الله تعالى قد ارتضى له ذلك وعلمه هذا ليعلمه للناس. فأفضل الدعاء أن تدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سألها، وهذا من الفقه أيضا، لأنه يريد أن يأتسي، يريد أن يعلم أن الباب مصدودا، بأن الباب لا يفتح إلا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لهم أسألك عن ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو به الله جل في علاه. قالت كان يقول اللهم، قلنا اللهم أصلها يا الله، وعود حذفت الياء وعود عنها بالميم، اللهم إني، وطبعا يقول اللهم يعني يا الله، لأن الله كما قلنا هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، فأرجى أن تكون إجابة الدعاء بأن تصدر الباب، بأن تتوسل لله جل في علاه بأعظم أسمائه، وهو الاسم الأعظم لله جل وعلا من الأسماء الحسنى، وهو الله. وقلنا أكثر من مرة أنه أكثر الأسماء التي ذكرت في القرآن 1500 أو أكثر من ذلك في القرآن، وأكثر الأحاديث تثبت أن اسم الله الأعظم هو الله. لذلك قال يا الله، أدعوك يا الله، أبتهل يا الله، أتضرع يا الله، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت. من شر ما عملت المسألة على مراتب ثلاثة، شر الأعمال هو أن يكفر المرء، هذا من شر الأعمال، فأقول أعوذ بك من شر ما عملت، أن يكون كفرا أو يكون شركا وأنا لا أدري وأنا لا أعلم، أو يكون كفرا أو يكون شركا وأنا أدري وأنا أعمل. وهذه تدلك أيضا على خوف وهلع الأنبياء، فمن بعدهم أخوى، يعني فمن بعدهم أحق بالخوف والهلع. قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولذلك قال بعض التابعين عندما سمع ذلك وإبراهيم يقول واجنبني أنا إبراهيم الخليل، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال من يعصم بعد إبراهيم، من يأمن على نفسه من هذا البلاء من بعد إبراهيم عليه السلام. لذلك يقول الله تعالى محذرا النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عمله، لذلك كان الإنسان يقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم، إن كان عن عمر أو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرتبة الأولى قال أعوذ بك من شر ما عملت، وشر الأعمال على إطلاق الشرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر، أما المشرك الشرك فلا تنفع لا إله الله مع وجود الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أغنى أشرك فيه معي غيري تركته وشركة، فهذا شرك أيضا وإن كان رياء وسمعة لا يخرج بها من الملة، لكنه نوع شرك يحبط العمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخاف ما أخاف عليكم على هذه الأمة الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، أن يعمل العمل مما يرى مكانه بين الناس. ولذلك قال ما في الصحيحين من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، أبخس الناس سفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه سفقة من باع دينه بدنيا غير. فلا بد أن يعمل لدين الله جل في علاه، وأن ينأى بنفسه عن الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. المرتبة الثانية مرتبة المعاصي الكبائر والصغائر، ولكن المرتبة الأعظم هي مرتبة الكبائر، لأنها لا تغفر إلا بتوبة نصوح أو بعمل عظيم، كما بينا قبل ذلك تفصيلا في الأذكار بأن حاطب بن أبي بلتعة غمرت هذه الكبيرة التي فعلها الجاسوسية العين لأهل مكة بسبب أنه كان من إيش؟ من أهل بدر. قال لعل الله اطلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. أما الصغائر فباجتناب الكبائر، كما بينا بالحسنات فإن الحسنات تذهبنا السيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر التي أتيتم بها، فمن شر ما عملت الشرك أو الكبائر أو الصغائر. أيضا من شر ما عملت هو له شر آخر، من شر ما عملت العمل في ذاتي والعمل في تأثيري. لذلك العلماء يقولون تحت الشرك البدعة، لأنه أشر الأعمال على الإطلاق البدعة بعد الشرك. البدعة ممكن تكون مكفرة يخرج بها المرء، لأن البدعة كما قال ابن حزم البدعة هدامة للسنة، ما نبتت بدعة إلا قد طمست سنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل توبة، إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله توبة صاحب بدعة، أو إن الله لا يتوب على صاحب بدعة، يعني حتى يضع بدعته، حتى يضع بدعته. لا شك بأن البدعة كما قلنا هدامة للسنة وهي شر العمل. ليش؟ لأن المرء يبتدع في دين الله فيهدم السنة ويتعبد بها ويحسب أنه يجتهد تقربا ثم يدعو إليه فيؤثر على غيره، فيكون الضرر هنا ضرر إيش؟ متعديا، والضرر المتعدي أعظم بكثير عند الله. أرأيت الظالم لنفسه مهما ظلم نفسه من معصية من فوات أمر ما يمكن أن يرتقي في المنزلة في السفول للذي قد تعدى ضرر لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، وقال من كان لأخي مظلمة فليتحلل فإنه ليس عيش ثم الدرهم ولا دينار ولكن حسنات والسيئات. لذلك نقول قول مسلم عوض بكم شر ما عملت، يحسب المرء أنها هينة وليست بهينة، وينظر فيها للشرك، ينظر فيها للكبيرة، ينظر فيها للصغيرة، ينظر فيها للبدعة التي تؤثر على الغير. يبقى من شر ما عملت إن يتأسى به أحد غيري، وهذا من أعظم ما يكون ضررا عليك، لأن الله جل في علاه قال في على بني إسرائيل في سورة المائدة من أحياها فقد أحيا الناس جميعا، ومن ها فمن قتل من قتلها فقال الله جل وعلا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل دم أسيل، كل قتل فهو لابن آدم، ابن آدم الكبير له حظ منه لأنه ائتسى به غيره. فلذلك الضرر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل من سنع سنة حسنة في الإسلام فله أجره وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فلذلك يقول شر من شر ما عملت من العمل الذي يتعدى ضرره لغيره فيكتفي في ميزان السيئات حتى ولو مات المرء، لأن المبتدع مهما مات فسيئته ما زالت مكتوبة ما تكتب إلى يوم الدين حتى تنتهي هذه البدعة أو يموت من يعمل بمثل هذه البدعة. كما أن العالم الذي نشر السنة ما مات، أنت إلى يوم الناس هذا تترد عن من؟ تترد عن الشافعي، عن مالك، عن أبي حنيف، عن أحمد، عن الثوري، عن ابن عيينة، والخير كل الخير فيما فعلوه، ما من أحد يأتي بعدهم يتكلم بسنة النبي إلا وهو له حظ ونصيب من ذلك. لذلك لما قال هارون الرشيد ليحيى بن أكثم قال له أترى أحدا أشرف مني؟ قال لا والله ما أراك إلا أشرف الناس، أنت أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، أنت أمير المؤمنين، أنت ابن عم، أولا ابتدأ في الشرف أنت ابن عم رسول الله وأنت أمير المؤمنين، من أشرف منك يا أمير المؤمنين؟ قال لا أعلم من هو أشرف مني. رجل جلس يتحدث يقول حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقطع إلى يوم الدين، لا ينقطع يوم الدين. أنت ما زلت تقول قال البخاري حدثنا نافع عن مالك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك العالم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العالم كالقمر ليلة البدر لا يدنيه شيء ولا يسميه شيء، لأنه قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. قال من شر ما عملت، قال ومن شر ما لم أعمل، وهذا مشكل. ومن شر ما لم أعمل كيف؟ ومن شر ما لم أعمل، فبعض العلماء يقولون يعني من شر ما لم أعمل قاصدا عمله، من شر ما لم أعمل قاصدا عمله. في حد فاهم؟ هات يا شمس يا مشرقة الصغيرة، هات فاهم؟ طيب في حد فاهم مثله؟ مفيش حد فاهم؟ شعبنا ايوه، اياك والدرهم والدينار وانت في الدرس، دعك منهم، فكر فكر. قال من شر ما لم اعمل، فهو ما لم يعمل حاسب عليه، هذا كان. طيب انا هفسرها بهذه الطريقه، النية يقول ما لم اعمل، يبقى ما ينتوي من باب اولى. نعم استغفر الله ما أعلم، صحيح. هو لما يستغفر هنا؟ ويقول من شر ما لم أعمل، أكون أنا عملت ذلك جهلا نسيانا خطأ؟ ولذلك أنا قلت التفسير هكذا، من شر ما لم أعمل قاصدا، يعني أنا لم أقصد، فأنا لم أقصد، لذلك جاءت البشرى بقول الله جل في علاه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت. وفي صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، دلالة واضحة جدا على أنه إذا أخطأ أو نسي أو فعل فعلا لم يقصد أن يأتي به فهو يحاسب عليه، لكن الله نسخ ذلك، قال قد فعلت. قال هذا معنى من شر ما لم أعمل، يعني من شر ما لم أقصد. من ذلك أيضا ممكن توجيه هذا الحديث أيضا، وأعوذ بك من شر ما لم أعمل، يعني أنا لم أعمل لكني وجهت الناس إلى عمل هذا، الدعاء إليه، نعوذ بالله من الخذلان، أو الإشارة أو الإقرار، أو الإقرار، لأنني وإن لم أعمل المنكر، كرروا العلماء اتفقوا إجماعا أن من لم يشرب الخمر وقال لكنها ليست بحرام ولا دين يحرمها كفر، مع أنه لم يشربها ولم يستحلها، لكنه أقر بأن تكون حلال، فلذلك العلماء يقولون كأنه لم يفعل المنكر لكنه أقر بالمنكر. والقاعدة عند العلماء العريضة وأخذت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرضا بالمنكر كإيش؟ كمرتكبه. ممكن تأتون بآية تثبت هذه القاعدة، ما من قاعدة فقهية إلا وترد لها إيش؟ الأصل، يعني الدليل. هذا مش ممكن، هذا من الحديث، أنا أريد الآية، لكن لفظ فوق، جزاك الله خير، صحيح، لكن نريد الآية. آتى سبحة، لا آتى الآية من الأول حبيبي، طبعا دي في سورة الناس، صح؟ هي الناس فيها نون وسين، صح؟ هي في سورة إيش؟ مين اللي لقنك؟ كلهم لقنوك، ده رجل صريح يعني. طيب هي سورة النساء طبعا، مش قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ماذا قال؟ إنكم إذن ثم، لذلك عما قالوا الرضا بالمنكر كمرتكبه. لذلك قاعد علماؤنا قاعدة عظيمة جدا، قالوا على شارب الكؤوس أن يتناصح، سكران مسطول ولا بد أن ينصح، على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا في الإثم إثمان والذنب ذنبان، اسم السكر واسم إيش؟ الإقرار بفعل المنكر. هذا بالنسبة للتأويل في هذا الباب. الوقت معنا في 10 دقائق، مشتغل. قال حدثني حجاج ابن الشاعر ابن أبي يعقوب وهو من الثقات الأثبات، وروى له الجماعة، روى له مسلم أبو داود. قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو أبو معمر، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي ثقة ثبت، لكنه رمي بالقدر، روى له الجماعة. طبعا هذه هم ما زلنا نمشي مع بعض الذين يعني من رمي بالإرجاء ورمي بالقدر، رأوا له من فحول أهل السنة والجماعة البخاري ومسلم، يعني يتصل بي رجل يقول لي ما بأدب يعني ما رأيك في الشيخ الفلاني؟ يا جماعة أنا من أنا عشان أتكلم في شيخ أو من المشايخ، ومن أنا يسأل أن أسمع له ولا ما أسمع له؟ هذا كلام أنا صراحة أنبذه وأمقته، إن فيه تعريض بالعلماء والتعريض بالعلماء مصيبة كبرى. الخوض في أعراض العلماء معناها ضياع، معناها ضياع، ضياع، لأنه إسقاط الشريعة بإسقاط الأمة، وبعد ذلك يضيع من يخوض في أعراض العلماء. لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا الحسين بن يسار من الثقات روى له البخاري ومسلم والنسائي. ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة رضي الله عنه ورضاه بن الحصيب أو الحصيب ثقة ثبت قاضي مر روى له الجماعة. أن يحيى ابن يعمر نزيل المر ثقة قال علماؤنا كان رجلا فصيحا بليغا وكان يرسل ثقة ثبت روى له الجماعة. عن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما قام له فنظر إليه واحتضنه وقال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الذي قال فيه قال النبي قال فيه علماؤنا ترجمان القرآن. ابن عباس اختلط فيه كثير من المهاجرين والأنصار عندما كان يدخله عمر بن الخطاب في مجلس الكبار من المهاجرين والأنصار. لكن ديننا وإن كان يحترم الكبير يوقر الكبير، لكن بالنسبة للعلم وللحجة لا ينظر لكبير ولا صغير. المقدم العالم يقدم على غيره، ولو كان الداعي بألف سنة يدعو إلى الله يدعو إلى الله. هي مسألة بركة، هو مسألة لما بقالها 40 سنة بدعو إلى الله للفعل أو 50 سنة أدعو إلى الله أكون أنا الأعلم؟ لا، لا يستلزم، لكن يستلزم أن توقر وتبجل وتعرف حرمتك، وأيضا لابد أن تضع على الرأس لأنك عشت حياتك وظهرك كله لله جل في علاه وبالله ولعمل دين الله. هذا هين؟ لا، هذا عظيم، لكن أيضا هذا لا يستلزم أن تكون الحجة معك، ولا يستلزم أن تكون عالما، ولا يستلزم أن تكون متقنا. أنت عملت لله، ممكن تحط رحلك في الجنة والناس كثير يسعى إلى ذلك ولا يصل إلى هذا. ممكن تكون أنت مع الإنسان في الفردوس الأعلى لإخلاصك وصدقك لعمل لدين الله جل في علاه، لكن النزاع خارج هذا الكلام. هل 40 سنة دعوة هذه تجعلك أعلم أهل الأرض؟ خطأ مبين، هذا غلو ممقوت. وميزان المرء بتعرف بحجته وأثر العلم. لذلك أنا لما سألت عن شخص معين اليوم فقلت له أنا لا أرى له أثرا علميا، ما أرى له شرح كتاب ولا صحيح ولا غير صحيح. الأثر العلمي هو الذي يبين لنا العالم، لكني أعرفه من أهل السنة والجماعة. فإن كان من أهل السنة والجماعة والكل له زلات وسقطات فهو يوضع على الرأس، لكن مسألة الحجة أو أنه يكون عالما هذه لابد من أثره العلم الذي يبين ذلك. فابن عباس كان صغير السن، أنكر المهاجرون والأنصار على عمر بن الخطاب، كيف تدخل ابن عباس بيننا ولنا ما لنا من أبناء مثل ابن عباس وفوق ابن عباس؟ فأراد عمر بن الخطاب، هذه لتبين كيف من يقدم ومن يؤخر، العلم يقدم ويؤخر. فأراد عمر بن الخطاب أن يبين مكانة ابن عباس رضي الله عنه، فجمع المهاجرين والأنصار وأدخل ابن عباس، ثم سألهم جميعا سؤالا في قول الله جل في علاه إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقام الناس جميعا يدوكون، يعني بعضهم يقول هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يدخلون في دين أفواجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومنهم من كف عن القول ومن قال لا أعلم. ثم قال يا ابن عباس قم فقل ما عندك. فقال إن هذه إشارة من الله جل في علاه على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم أو على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فقال والله ما أعلم عنها إلا ما علمت عنها ابن عباس. فعلم الناس قدر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وجلالة مكانته. نعم. نقف عنده نبي بس في البداية حتى لا الوقت قرب على الانتهاء. صحيح. قال اللهم لك أسلمت وبك أمنت، هذه دلالة عظيمة جدا بأن الواو ليست على الترتيب، لأن الإيمان قبل الإسلام، استغفروا، الإيمان قبل الاستسلام، وإن كان الإسلام قبل الإيمان. قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن أنا أقول اللهم لك أسلمت يعني استسلمت وانقضت قيادا تاما واستسلاما تاما لله جل في علاه. فلا يكون الاستسلام، يكون الإسلام وتبعه الإيمان، يكون الإسلام أولا ثم الإيمان، ويكون الاستسلام بعد الإيمان. من لوازم الإيمان الحق الاستسلام التام، لأنه إذا آمن القلب وخضع لله جل في علاه نضح ذلك على الجوارح فاستسلم المرء استسلاما تاما. فيكون هنا الواو هنا ليست على الترتيب، لأن الأصل الإيمان عندما يعمر القلب الإيمان وينغمر القلب بالإيمان ويتمكن الإيمان من القلب، ينقاد المرء انقيادا تاما واستسلاما تاما لله جل وعلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد. فإذا خضع وانكسر القلب وسجد لله سجدة عظيمة استسلمت الجوارح. لذلك هو لما قال اللهم لك أسلمت، هذه تبع، هذه من لوازم الإيمان الحق في القلب، أن يستسلم استسلاما تاما لله، لأنه كان يقول فوضت أمري وأسلمت جسدي وبدني ونفسي وروحي وما أملك لك، فاستسلمت لك وأوامرك واستسلمت وانقضت لك أيضا وفوضت أمري كله لك. فيقول اللهم لك أسلمت، وأنا أسلمت يعني استسلمت لك رب العالمين، لأنه هو المسلم المؤمن هو الذي يقول بذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس إيمانا وأول الناس إسلاما في هذه الأمة، يقول أسلمت يعني استسلمت، واستسلمت يعني انقضت، يعني أصبحت لا أرى هوايا إلا فيما يحب الله جل في علاه، ولا أرى رضايا إلا في قضى الله جل في علاه، فأنا أسلمت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسول. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يعني استسلم لله جل في علاه قضاء كونيا وقضاء شرعيا، الاستسلام التام، استسلام للقضاء الكوني، ما أصابك الله جل وعلا بأمر فيه نقمة أو فيه نعمة فارتضيت بالله جل في علاه ربا إلا وكان الإيمان كل الإيمان في قلبك، والراحة كل الراحة لك، والخير كل الخير في عاجلة أمرك، بل وفي أجلة أمرك على من باب أولى. وأيضا أن تنقاد الله جل في علاه تقول رضيت بالله ربا في القدر الكوني، ورضيت بالله ربا، هذا الاستسلام التام، ورضيت بالله ربا في القدر الشرعي في الأوامر والنواهي، تستسلم وتذعن لله جل في علاه. وإن عصيت وإن أخطأت، كل ابن آدم خطأ، خطين التوابون، وإن ارتكبت الحماقات فلك التوبة الأوبة والفينة إلى الله جل في علاه. اللهم لك أسلمت، استسلمت تماما لله، وهذا لا ينام نوما هنيئا إلا من استسلم حقا لله جل في علاه وفوض أمر الله حقا. وهذا الذي يسلم، الذي استسلم حقا لله، هو الذي يسلم عند استيقاظه، يوقظه الله جل على قيام الليل، يوقظه الله جل في علاه على ذكر الله جل في علاه، يوقظه الله جل في علاه آمنا، ولو قبض روحه قبضه على ختمة الخير والأعمال بخواتيمها. لذلك قال اللهم لك أسلمت وبك أمنت، أي صدقت، صدقت بالربوبية والإلهية والأسماء الحسنى والصفات العلى، بك أمنت، تعمق الإيمان في قلبي، بك أمنت، انقدت انقيادا تاما لك، بك أمنت، اعتقدت فيك الاعتقاد الصحيح السديد بأن لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، لك الجمال والكمال والبهاء والعظمة، وإني لك راجع، وإني لك أواب تواب. لذلك قال وعليك توكلت، هذه تجمع لنا لك أسلمت وبك أمنت، عليك توكلت هي تجمع لنا، تساوي لو جعلتها معادلة قل أسلمت، تجمع معها آمنت، هي عليك توكلت، كما سنبين هذا تفصيله إن شاء الله الأسبوع القادم حتى لا نطيل ونجيب عن أسئلة الإخوة. الذين قالوا بذلك عن ابن حزم، أنا لا أذكر الآن، في رواية فيها بعض الضعف قال هي أكثر من نفخة، نفخة نفخة نفختين في القرآن، ونفخة أيضا جاءها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر بالضبط الرواية، أعدك إن شاء الله غدا أو بعد غد أتيك به. ما معنى إيه؟ ما معناها؟ من سنة يعني من أحيا سنة حسنة، لأنه في بعض الروايات التي جاءت السنن من أحيا سنة حسنت إلى آخر الحديث، من أحيا سنة، فإذا أحياء السنة المقصود بها من سنة سنة يعني من أحياه، كالرجل الذي جاء لما قال سلم وجد الصحابة لما دخل عليه متقلد الأنمار قال تصدق رجل بديناري، تصدق بدرهمه، وهذا حس، هذا خبر مع إنشاء يعني تصدقوا بالدنانير بالدراهم، جاء رجل بكومة فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم وسرت أساريره حتى تتابع الناس وأتوا بالصدقات، حينها قال من سنة سنة حسنة. وهل الصدقة هذه ما كانت سنة معلومة؟ مأمور بها في الكتاب وفي السنة، يعني من أحيا سنة حسنة. نعم. قبيل هذا من وين أنت أتيت بقبيل هذا؟ ثبت العرش ثم انقش، من وين أنت أتيت بقبيل هذا؟ فين الاسم؟ فين الدليل على اسمه قبيل؟ أرى ابن آدم الكبير، لأن السلام قال ذلك وبين أنه يكتب له كل هذا صريحا للسلام، وبيسأل عن دليل. لا، هذا ليس الندم ندم التوبة، ليس ندم التوبة، ده ندم أن الغراب أعلم منه بما يعمل، ده ندم كبر كمان، ده تركيب ذنب على ذنب، مش ندم انه يؤوب ويتوب، لا، ده ندم كيف الغراب يعلم وانا ما اعلمش، ليس ندم توبه، ولذلك كتب عليه حظه كل إسالة دم فهي في صحيفته. نقول قول الله تعالى كل من عليها فان، هذه لها مستثنيات، حور العين لا تفن، الجنة لا تفن، وجاءت الأدلة بالاستثنايات ومنها عجب الذنب لا يفن. نعم، لأنه مستثنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب قاله تصريحا. نعم، أرجو تذكير الإخوة بالاثنين والثلاثاء مش الاثنين فقط، لأنه قد ثبت والإخوة اتصلوا بنا والأوقاف حفظهم الله في ولاة الأمور قالوا أنهم اعتمدوا عشراء وثلاثاء، فالإخوة تنتبه فلا تضيع الخير عليه، فعليكم بقى من صام اليوم فلا يضيع، من محرم على الأقل أفضل الصيام صيام المحرم فهذا خير، فأنت ثلاث أيام داخل على الثالث عشر ورابع عشر خمس عشر، فأنت تصوم غدا وتصوم بعد غد إن شاء الله. تقبل الله منكم صالح الأعمال، جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مشكلة كبيرة هذه والله العظيم، مشاكل امسك اعطي بهذا الصوت التخين والبركة.